فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز اصطياد الطيور في موسم التفريخ ووجود فراخ لها محتاجة؟ لا، ما يجوز. وقت التفريخ يمنع الصيد، هم الآن يصدرون منع في أوقات معينة لأجل دفع هذا المحذور. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.